إذا كانت الوفاة خيرا لي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: ما هي الفتن التي ظهرت في الوقت الحالي اذكرها جزاك الله خيرا؟ يعني هذه أمور تدرك، هذه أمور تدرك، هذه الوسائل التي غزت البيوت، صار الناس يتساهلون بها شيئا فشيئا، إلى أن استباحوا، إلى أن وصلوا بعضهم إلى حد الإباحية المطلقة، إلى حال البهيمية، ويعرض في بيوت المسلمين من الشبهات والشهوات الشيء الذي انحرف بسببه كثير من العوام، عوام من خيار الناس فوق 70 كانوا عمار مساجد في روضات المساجد والآن ما يصلون. هذه ما هي فتن؟ هذه من أعظم الفتن. إذا كنت لا تدركها أنت بنفسك تخشى على نفسك مثل هذا، ويزين لك شياطين الإنس والجن يوحون إليك أن هذه القنوات ذات حدين وأنها فيها نفع وفيها مشايخ وفيها علم. الهرب الهرب وغيرها من الفتن، يعني كون الكفار يتسلطون على المسلمين وبعض المسلمين يشرع وبعض العلماء يتكلم بكلام يرضي به بعض الأعداء، هذه فتن يقتدى بهم من قبل عوام الناس، وحينئذ عليهم الوزر وعلى من ووزر من عمل بها. كيف نعرف فتن الشبهات وما موقفنا أمامها؟ إذا كنت لا تستطيع أن تميز فلا يجوز لك أن تعرض نفسك لسماعها، لأنه يأتي أحيانا مناظرات بين سني وبدعي، بين سني ورافضي ولا سني ولا جهمي ولا، المقصود يأتي مناظرات ويأتي أطروحات، طروحات في هذه القنوات، فيقول الإنسان من باب حب الاستطلاع، طيب يمكن يقر في ذهنك شبهة لا تستطيع اجتثاثها، فأنت إذا كنت لا تستطيع أن تميز فلا يجوز لك أن تعرض نفسك لها. يقول: هل علي رضي الله عنه عذب من غلوا فيه بالنار؟ وما هو تعليقكم على ذلك؟ نعم، يقول رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا اللي دعوا فيه الألوهية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ يعني الإنسان ليس في مأمن مهما بلغ في المنزلة من الفتن، لا بد أن يعرض، والفتن تعرض على القلوب كالحصير كما جاء في صحيح مسلم: عودا عودا، لا بد أن تعرض، لكن من ثبته الله جل وعلا فهو سالم، وإلا فإنه يشرب مثل هذه الفتن وتقر في قوله حتى تغطيه. يقول: ما رأيكم بما يوجد من فتنة الفتوى وتضاربها ووقوع الحرج عند الكثير بما يأخذ، فما توجيهه إلى آخره؟ على كل حال، الإنسان إن كان من أهل النظر فعليه العمل بالدليل، إن كان من أهل النظر والاجتهاد، ولا يسعه أن يقلد أحدا، وإن كان من العامة أو من أشباه العامة ممن لم يتأهل للنظر والاجتهاد فإن عليه أن يقتدي بمن تبرأ الذمة بتقليده، ولا يتخبط ويتتبع الفتاوى التي توافق هواه، فإنه حينئذ يكون عبدا لهواه، وعليه أن ينظر في متبوعه إن جمع بين العلم والدين والورع فهو أهل لأن يقتدى به، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. قد يقول قائل: أنا والله لا أستطيع أن أميز أيهم أفضل وأيهم أعلم وأيهم أورع. على كل حال، الاستفاضة على ألسنة العلماء وعلى ألسنة الأخيار كافية في مثل هذا، يعني إذا أثنى عليه أهل العلم المعروفون بالتحفظ والتثبت تكفي. هل ما يوضع من الآلات الكهربائية لاصطياد الذباب من قبيل الإحراق بالنار الذي هو من خصائص الله جل وعلا؟ على كل حال، هي تخالف وتفارق النار التي هي ذات اللهب، وإن كان فيها شيء من الإحراق والصعق، لكن هذا الناموس المؤذي إذا لم يتحقق دفعه إلا بمثل هذه فإنما آذى طبعا جاز قتله شرعا، وإذا لم يتمكن من وسيلة غيرها فلا مانع منها إن شاء الله تعالى. يقول ما الأشياء المستحب عملها في وقت الفتن؟ ذكرنا بعض الأشياء ولعلها تكفي. هل العزلة من المستحبات؟ ذكرنا أيضا ما يتعلق بالعزلة ومتى تترجح، والخلطة وما تترجح. يقول هل تمرد الدنماركيين الأخباث على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفتن، وكيف نتعامل معهم؟ نعم من الفتن، وينظر في الإنسان في المسلم ماذا يقدم، هل يجد في نفسه الهم نصرة لدينه بأقل الأحوال، علما بأن الإنسان إذا بذل ما يستطيعه فلا يظن أن هذا شر محض. فالكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك جاء قول الله جل وعلا لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. يقول هل الواقع الذي نعيشه فتن كقطع الليل المظلم، يعني في بلدنا ما يظهر لأن الحق واضح وله من ينصره وواضح يعني أمام الناس، معلوم من الحلال والحرام والمعروف من المنكر، فلم يأتي زمانه بالنسبة لبلادنا وإن وجد في بعض الجهات وبعض الأقطار. يقول من المعلوم أن للإقبال على عبادة الله أثرا عظيما في الخلاص من الفتن، فأي العبادات التي لها الأثر الأعظم في ذلك؟ وهل إخفاء الأعمال الصالحة سبب للخلاص من التعرض للفتن بعد رحمة الله؟ لا شك أن العبادات لها أثر، والعبادة في الهرج كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كهجرة إلي، والمخرج من الفتن كتاب الله، وهو من أشرف العبادات ومن أشرف الأعمال لأنه أفضل الأذكار، وجاء في الذكر من الشرف والفضل العظيم ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، فهذه لا شك أن لها أثر كبير في الحماية من الفتن. يقول وهل إخفاء الأعمال الصالحة سبب للخلاص من التعرض للفتن؟ هو سبب للإخلاص، من أسباب الإخلاص الذي هو شرط القبول، الذي هو شرط القبول. لكن يبقى أن إخفاء الأعمال قد يكون أفضل وقد يكون إبرازها أفضل. إذا كان لا يخشى على عمله من رياء وأبرزها من أجل أن يقتدى به، من أجل أن يقتدى به، فلا شك أن أجره أعظم. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني لو افترضنا أن المسجد ما يجلس فيه أحد بعد صلاة الصبح ثم جلس أحد، جلس الإمام، لا شك أنه بعد مدة طالت أو قصرت سوف يجلس آخر يقتدي به وينشط، ثم يجلس ثاني وثالث ورابع وهكذا. فمثل هذا عمل ظاهر، ما يقول أنا والله أروح للبيت وأخفي عملي ما لحد. نعم جاء في الحديث وهو مصحح عند بعض العلماء الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، ويحتمل أنه يقرأ أمام الناس لكن لا يجهر، يقرأ بإخفات، ويحتمل أيضا أن يسر به في بيته، أو وإذا حصل هذا وهذا شيء للاقتداء به وشيء يحفظ به إخلاصه جمع بين الأمرين فهو أفضل وأكمل. هذا يقول تحدث عن الإنذارات التي تصل إلينا مثل انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر والبرد الشديد وارتفاع الأسعار مقارنتها بالحرارة وانخفاض إيش والجو الجميل، يقول ومقارنتها بجودة الحرارة وانخفاض الأسعار والجو الجميل في بلاد الغرب، هل اختبار من الله جل وعلا أم انذارات؟ هي لا شك أنها بالنسبة لهم فتنة ومكافأة لهم في الدنيا عما يحصل من بعضهم من ما ظاهره أنه خير، حتى إذا وافوا يوم القيامة ليس لم يبق لهم حسنة، وما يحصل في بلاد المسلمين لا شك أنها عقوبات لما يفعلون ويمحصون بها ويمحص بعضهم. على كل حال مثل هذه الإنذارات ووجود السعة والرخاء في بلاد الكفار، الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر، والدنيا كلها بحذافيرها غير مأسوف عليها. ولذلك الإنسان إنما خلق لتحقيق العبودية فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كيف تتحقق هذه العبودية؟ لابد من الأخذ بأسباب تعين على بقاء النوع ولذا جاء قوله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول في الدعاء أو الحديث والشر ليس إليك وفي القرآن فتناك فتونا وأمركم بالخير والشر فتنة. القدر كله خيره وشره من الله جل وعلا، خيره وشره من الله جل وعلا، لكن من باب الأدب في الأسلوب في العبارة ما يضاف الشر إلى الله جل وعلا. ولذا جاء في قوله أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء الشر تحدث عن الشر تحدث عنه بصيغة المبني للمجهول، ولما جاء ذكر الخير الرشد أظهر الفاعل وهو الله جل وعلا، والكل من الله، لكن من باب التأدب في العبارة وفي الأسلوب لا يضاف الشر إلى الله جل وعلا. هذه مسائل عامة لا يمكن أن يجاب عنها من قبل فرد، بل هي مما تعم الأمة بكاملها وهي عملية أيضا، فيرجع فيها إلى الهيئات العلمية التي وكل إليها مثل هذا الأمر. يقول ما أفضل طريقة لضبط العلم وما أفضل طريقة لتسجيل الفوائد في دروس العلم؟ هذه أسئلة تتعلق بالعلم والطلب، ولنا في المسألة أشرطة، كيف يحفظ كيف يقرأ، والمنهجية في قراءة الكتب، وكيف يقدم في الأولويات في المختصرات في المطولات في الشروح في المتون في الحواشي، كل هذا موجود مسجل كله، ويحتاج إلى بسطه إلى وقت. كيف يحكم الشخص على إخلاصه إذا كانت خلوته مثل جلوته، ما في أي فرق بينهما عنده، ونشاطه إلى العبادة في وقت ظهوره أمام الناس في المسجد مثل نشاطه إذا خلا، فهو هذا دليل على إخلاصه. مقاطعة منتجات الدنماركية لا شك أنها فيها نكاية لهم، وخسروا خسائر عظيمة، وليس بأيدينا من ما نقاومهم به ونرد عليهم به إلا هذا، فهذا أقل ما يقدم. يقول هل اختلاف العلماء في الأحكام، فهذا شيخ يحل المساهمة الفلانية وهذا يحرم، هل تعتبر فتنة؟ لا شك أن الخلاف موجود في المسائل الفرعية، موجود من عصر الصحابة، لكن العبرة بالصواب القول الراجح، والعبرة بمن جمع شروط الفتوى، وليس كل واحد يمكن أن يقلد في فتواه. يقول هل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هل تعتبر فتنة؟ فتنة بمعناها الأعم، ويختبار الناس الغني بغناه والفقير بفقره يشمل هذا كله. يقول حفظت القرآن قبل شهر ونيتي أن أراجع 5 أجزاء يوميا، السؤال متى يرسخ القرآن في ذهني على أني حفظته في 3 سنوات؟ لا شك أنه مع المراجعة يثبت، مع المراجعة يثبت، ومع الإهمال ينسى، وهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لكن مع المراجعة إذا خصصت قدر تستطيع مراجعته وتكرره يوميا لا شك أنك تضبطه ولا يتفلت عليك. يقول ما حكم الأناشيد التي ظهرت وكثرت وفيها ألحان تشبه الأغاني وما وقعنا منها؟ الأصل في النشيد أنه كلام شعر موزون مقفى، وألقي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، مباح اللفظ، ما فيه ما يستنكر، وأدي على لحون العرب، أدي على لحون العرب لا على لحون الأعاجم وأهل الفسق، ولم يصد عما هو أهم منه، لأنه شعر والشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا لم يكن غالبا على غيره، لأنه جاء في الحديث الصحيح لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا، فإذا أخذ منه بقدر مناسب وسمعه بلحون العرب وسلم من الآلات، لا يجوز أن تصحبه آلة، وكان لفظه مباحا فأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيك بخروج بعض العلماء في قنوات الفساد وإلقاء الدروس والمحاضرات فيها؟ حجتهم أنهم يوصلون العلم إلى الأماكن التي يصل إليها الشر من خلال هذه القنوات، وأنهم يستهدفون فئات لا يمكن حضورهم في المساجد، فهم يوصلون هذا الفضل إلى هذه القنوات. لكن هذه القنوات الموبوءة القذرة التي يستهزأ فيها أو من خلالها بالله وبدينه وبرسوله، وتبث من خلالها السموم الشهوات والشبهات، لا شك أنها تجعل خروج مثل هذا العالم أو طالب العلم مبرر لاقتناء بعض الناس لهذه القناة. ولا شك أن درء المفاسد عند أهل العلم مقدم على جلب المصالح. أنت تسعى لإصلاح الناس وترجو بذلك ثواب الله، وترتكب هذا المحظور، وما عند الله لا ينال بسخطه. يقول: هل الأفضل في الفتن الصمت والسعي في الإصلاح إذا كان الشخص لا يظهر له رجحان المصلحة؟ لا، حينئذ يعتزل. إذا لم يظهر له رجحان فيعتزل، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص ما حصل في أيام الصحابة، اعتزل ومن العشرة المبشرين لأنهم يترجح له شيء، وابن عمر كذلك. يقول: نأمل الحديث عن فتنة التصاوير. لا شك أن التصاوير بجميع أشكالها وآلاتها كثرت وانتشرت وسارت بين المسلمين من غير نكير، كل هذا بسبب كثرة الإمساس واختلاف وجهات النظر والبحث عن المخارج الذي وقع فيه الناس. قالوا: إنها عمت بها البلوى، فلا بد أن نوجد مخرج يخرجنا من النصوص الشديدة في حكم التصوير. وأشد الناس عذابا المصورين، يقال لأحدهم: أحيوا ما خلقتم. هذه عظائم، لكن مع ذلك تجد كثرتها تجعل بعض الناس يوجد لها مخارج، فتجد التصوير الشمسي يقول: هذا ليس بتصوير، لا يمكن أن يدخل ضغط زر وتخرج هذه الصورة بهذه السرعة ويكون من أشد الناس عذابا. يمكن يقول: ما تصور هذا. نقول أيضا: إذا ضغط زر المسدس بلحظة وقتل مسلم فورا حصل له الوعيد الشديد: من يقتل مؤمنا متعمدا. يعني سهولة الأمر، كلمة ينطق بها يهوي بها في النار 70 خريفا. فليس النظر إلى سهولة الأمر وعظم، النظر في ما جاء فيه من نصوص فهي الحكم. كون بعض الناس يقول هذا تصوير أو ليس بتصوير من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الخير، من أهل الصلاح، كونه ارتكب هذا الأمر وصور، هذا أمر إليه، والله المستعان. الصور المجسمة التي يجمع عليها أهل العلم الآن تتداول في بيوت المسلمين وفي محافلهم وفي بلدانهم من دون نكير، على أنها لعب البنات التي جاءت النصوص بها، وعائشة عندها لعب بنات وعندها فرس له جناحان وهكذا. يعني اللي عمره 30-40 ما أدرك لعب البنات في ذلك الوقت في بلادنا، هي التي يتحدث عنها تتحدث عنها النصوص، وهي التي يشرحها أهل العلم. لعب البنات قالوا: وساد كبير في رأسه وساد صغير، وانتهى. هذا كل لعب البنات. لكن تأتي بلعبة فاتنة مصورة بأدق تصوير، وتتحرك وتتصرف تصرف العقلاء، مضاهاة تامة لخلق الله. إذا أضجعت أغمضت عينيها، إذا أجلست فتحت، إذا صفق لها رقصت. هل هذه لعب البنات التي كانت عند عائشة؟ لا والله، إن هذه هي المحرمة بالإجماع. وزاد الأمر فصار يستورد أحجام استغنى بها بعض الفساق، لأن هذا سببه الفتنة بمثل هذه الأمور السيئة. تقول: أختي أختي، تجر لما وراءها، والله المستعان. يقول: ما أفضل طبعة لكتاب الراغب المفردات، مفردات القرآن؟ الأفضل الطبعات، ولكن لا، ما أظنها موجودة، لأن ما صورت طبعة محمد أحمد خلف الله، مطبوعة في مصر قبل 40 سنة و50، لكن طبعة الحلبي مجزئة لا بأس بها. ما حكم جوال الكاميرا؟ جوال هذا يمكن أن يصور به ما يجوز تصويره من غير ذوات الأرواح، ويمكن أن يصور به ذوات الأرواح، لكن الحصول على مثل هذه الآلات لا شك أنه يسهل هذه المعصية، ويجرئ الإنسان عليها. رأينا شباب خيار من أبعد الناس عن هذه الأمور وقتنا هذا الجوال، ثم بعد ذلك لا يجرؤ أن يصور نفسه لأن التصوير حرام، لا يجرؤ أن يصور أباه أو أمه أو أخاه أو الشيخ الفلاني أو القريب أو المحب، ما لا يجرؤ لأنه ما زال التصوير عنده حرام. لكن يأتيه ولد طفل أو بنت ثم في المراحل الأولى تحبو تنازعه نفسه، متى يتكرر عليك مثل هذا المنظر؟ هذا من فاتك، هذا فات خلاص لا نتكرر. ثم تبدأ أو الولد يبدأ يمشي خطوة خطوتين ويعثر، هذا نزاع عظيم في النفس، وبسببه تهاوى كثير من الشباب على التصوير لأنهم بدأوا خلاص صوروا له، اللي يمنع عنك صور غيره؟ لأن هناك مواقف لا يملك الإنسان نفسه منها، يقول الشيطان خلاص هالخطوتين اللي مشوا خلاص لن تتكرر في حياتك، وأنت يمكن في يوم من الأيام تقتنع بالتصوير ثم تندم. وتعدى كثير من الناس تخطى هذه المرحلة بسبب اقتنائه هذه الكاميرا. ولا شك أن تيسير الوسائل ييسر الغايات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.